بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 18 من شهر محرم الحرام من العام 33 بعد 400 للهجرة في درسنا الثالث من قراءة وشرح نونية ابن القيم. وقد انتهينا في الدرسين الأولين من المقدمة وما يتعلق بذلك، ونبدأ ونشرع الليلة إن شاء الله في بداية هذه الموسوعة الضخمة التي كما قلنا فيما مضى إنها أكبر متن شعري في تاريخ المسلمين فيما يتعلق بأمر العقيدة. قال رحمه الله: حكم المحبة ثابت الأركان، ما الصدود بفسخ ذاك يداني. إني وقاضي الحسن أنا وقاضي الحسن نفذ حكمها، فلذا أقر بذلك الخصمان. وأتت شهود الوصل تشهد أنه حقا جرى في مجلس الإحسان. فتأكد الحكم العزيز فلم يجد فسخ الوشاة إليه من سلطاني. ولأجل ذا حكم العدول تداعت الأركان منه فخرر الأركان. وأتى الوشاة فصادف الحكم الذي حكموا به متيقن البطلان. ما صادف الحكم المحل ولا هو استفى الشروط فسار ذا بطلان. أيها الأحبة، نحن قلنا في ترجمة ابن القيم رحمه الله أن الرجل قد آتاه الله سعة وملكة أدبية شعرية راقية، إنه قد أوتي ما يصح أن يسمى بالسحر الحلال، وهو روعة الأسلوب. وتعلمون أنه قد ورد في الحديث: إن من البيان لسحرا، وهذه مدح وليست ذم. إن من البيان لسحرا، هذه لا تحمل على الذم وإنما تحمل على المدح. جرت عادة الشعراء أن يبدأوا بالتشبب أو التغزل في بداية قصائدهم كنوع من التشويق، ولا أدل على ذلك من أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أقر كما تعلمون كعب بن زهيب إذ أنشده قصيدته الشهيرة: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو غزل عذري عفيف شريف. اختلف الشراح الذين شرحوا النونية ما مراد ابن القيم، ولقد تكلم معظمهم على أن الشيخ أخذ في باب التغزل العفيف وكأنه يصور محبوبته ومدى شوقها وإقبالها إليه، ثم يدخل إلى موضوع القصيدة. أما الشيخ عبد اللطيف ابن حسن رحمه الله، ابن عبد الرحمن ابن حسن، فقد نحى منحا لما أطلعتكم في الدرس الأول على الذي طبع، وهي 40 بيت، قريب 40 بيت الذي شرحها رحمه الله. كنت والله يا إخوة أتمنى، لكن أمر الله نافذ، أن هذا الإمام شرح النونية، لأن الرجل درس في الأزهر وتضلع من علوم العربية كثيرا هناك. ثم أنتم تعلمون أنه حفيد الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا. فكان هذا الرجل قد أوتي بلاغة وأوتي فهما دقيقا جدا في تصوير مراد ابن القيم. فنحى الشيخ إلى أن هذه المحبوبة هو الحق ومعتقد أهل السنة والجماعة، وأن الوشاة وما فعلوا هم رمز إلى الطوائف الضالة التي عارضت منهج أهل السنة والجماعة. فلا مانع أننا يعني نشرح الأبيات، والشيخ الهراس والشيخ الفوزان والشيخ ابن عيسى والشيخ ابن سعدي كلهم كما قلت لكم يعني أخذوا الأمر على ظاهره، ولا وليس في هذا عيب ولا تفريط على هؤلاء العلماء في ذلك، لكن أردت فقط أن ألفت النظر. يعني مو صحيح مقولة أنه ما ترك الأول للمتأخر شيء، لا، هذه مقولة غير صحيحة، بل الخير في هذه الأمة في أولها وفي آخرها، وكم ترك الأول لمن؟ للمتأخر أو للآخر من أشياء. الشيخ عبد اللطيف لما أخذ هذا الملحظ كان ملحظا رائعا جدا، ويشكر عليه ويدعى له رحمه الله في ماله. فالشيخ يقول أن المحبة أيا كانت المحبة، طبعا على رأي الشيخ عبد اللطيف أنه يراد به محبة الله ومحبة رسوله، لكن خلينا نأخذها على الظاهر المتبادر. أنه الشيخ ماذا يتكلم عن أن المحبة لها أركان، فيها محب وفيها محبوب، ومال الصدود بفسخ ذاك الديار يعني لا يمكن أن مجرد صد وهذا أن هذا ينهي المحبة أو ما إلى ذلك. وبعدين قاضي الحسم ذهب الشيخ عبد اللطيف إلى أنه العقل، وذكره الإخوة كما قلت لكم الإخوة الدكتور محمد العريفي وزملائه الذين حققوا هذا الكتاب، أقول وأكرر للمرة الثالثة جزاهم الله خير الجزاء، فقد استوعبوا الشروح المطبوعة للنونية وضمنوها حواشي الكتاب. الشيخ عبد اللطيف يرى أن قاضي طبعا المشايخ الآخرين الشراح يرون أن تصوير محبوب وأن فيه قاضي ومحاكمة. الشيخ عبد اللطيف قال لا، قاضي الحسن هنا هو العقل، لأن أهل السنة والجماعة عندهم التحسين والتقبيح العقلي. إيش الفرق بينهم ما دام أثرنا هذا الموضوع، لأن بعض الأخوة يحضرون معنا، ما دام أهل السنة والجماعة يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، يجيك واحد الشيخ مبروك يقول الله، طيب المعتزلة يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، ما الفرق بين منهج المعتزلة ومنهج أهل السنة في التحسين والتقبيح؟ من يعطينا الجواب؟ نحن على منهج الشيخ ابن عثيمين رحمه الله دائما ما يخلي الأمر يمشي من غير مناقشة لطلابه حتى يصير. تفضل. أهل السنة والجماعة. أيوة. العقل يحسن ويقبح مع موافقة النقل. فتح الله عليك وعلى السامعين. إذا التحسين والتقبيح العقلي عند أهل السنة لا يكون مستقلا بذلك، هو يدرك التحسين والتقبيح، لكن لازم يخضع إلى مظلة الشرع التي تشدد وتصوب وتقوم هذا التحسين والتقبيح. المعتزلة لا، يقول التحسين والتقبيح العقلي ما للوحي علاقة فيه، ما حسنه العقل فهو الحسن، وما قبحه العقل وليس للوحي دخل في ذلك. واضح الفرق؟ لكن أهل السنة والجماعة العقل يدرك، يعني مثل ما قلنا يا إخوان يدرك أن هذا حسن وأن هذا قبيح وأن هذا مر وأن هذا حلو إلى آخره، العقل يدرك، لكن ما استقل العقل بالتحسين والتقبيح، بل خضع لمظلة الشرع الذي وجهه الوجهة الصحيحة، فلم يصادر ما أدركه العقل ولم يجعل العقل مستقلا كما فعلته المعتزلة. أيوة. أي العقل ليس له تقبيح. نعم. لأن المجال هنا ليس مجال استعراض لهذا، ولا الأخ الكريم يقول أن الأشاعرة نفوا التحسين والتقبيح العقلي، نعم، وجعلوا التحسين والتقبيح هو خاص بالشرع. يقول الشيخ أنه الخصوم أقر بذلك، ثم يستحضر مسألة أنه هناك شهود للوصل تشهد أنه حقا جرى في مجلس الإحسان، وتأكد الحكم العزيز فلم يجد الوشاه سبيل أو سلطان لفسخ هذه المحبة. يعني هذه المحبة سواء قلنا إنها على ظاهرها محبة بين محب ومحبوب، أو قلنا إنها على مراد الشيخ أن الشيخ يقصد أن محبة الله ومحبة رسوله ومحبة دينه ومحبة الحق ثابتة، لا يمكن للوشاه من دعاة الضلالة ومن دعاة الأهواء أن يفسخوها أو يبطلوا حكمها. قال ولأجل ذا حكم العذول تداعت الأركان منه. فخر الذي يلوم العذول هو الذي يلوم، وهذا يعني حكمه متهافت. أتى الوشاة قال فصادف الحكم الذي حكموا به متيقن البطلاني، ما صادف الحكم المحل ولا هو مستوفي الشروط فصار ذا بطلاني. الحكم لكي يكون حكم صحيح لازم يستوفي شروطه، بأن يسمع ما عند المدعي وما عند المدعي عليه، وأن تعرض البينات وأن تعرف ثم يحكم هل هذا أمر ثابت أو غير ثابت، والبينة على المدعي واليمين على المنكر إلى آخر قواعد الحكم في أي حكم كان. قال الشيخ فلذاك قاضي الحسن أثبت محضرا بفساد حكم الهجر والسلواني. قاضي الحسن إن تخيلناه قاضي فعلا يحكم بين الطرفين، هل هذا فقد حكم أن الهجر باطل ولم يحصل من المحب لمحبوبه هجران، وإن أخذنا وهو الأجدر والأولى بمذهب الشيخ عبد اللطيف فهو أن هؤلاء قاضي الحسن ما حسنه العقل ووصل إليه وقبحه ومن محبة الله حسن محبة الله وعبوديته والقرب إليه، ما عارض به أهل الأهواء ذلك الحكم يعتبر إيش هذيانا وباطلا لا يقر. قال وحكى لك الحكم المحال ونقضه فاسمع إذن يا من له أذنان. الشيخ يقول أنا سأدخل في تصويب المحكمة، لأن الشيخ أصلا النونية قائمة عليه، قائمة على أن مثل ما شرح في المقدمة أنه عقد مجلس محاكمة. هو كان طلب من الخصوم يا شيخوان في أول شيء أحسنت مناظرة، فإيش ماذا فعلوا؟ فأبوا اعتذروا. طيب وبعدين لا قبر التصوير أحسنت. شوف اللي مستحضر ومذاكر، طلبهم للمباهلة فخافوا وهربوا. إيش بقي؟ بقي ان الشيخ نفسه قال ما دام جبنوا عن هذا وهذا اذا انا لابد ان اعقد مجلس محاكمه اعرض فيه اباطيل هؤلاء واعرض عليهم مذهب اهل الحق، ثم اجعل الحكم بمنطق الكتاب والسنه والعقل والفطره يضرب هامة كل مبطل. هذا الأمر من الشيخ رحمه الله، لك أن تتخيل أن ما يقرب من 6000 بيت كلها داخل هذا الإطار إذا صح التعبير، لأن جابهم جاب هذه الطوائف والفرقة هذه وماذا تدعي، وبعدين الرد عليها من قبل السنة، وبعدين الحكم، وهكذا تناولهم حتى جعل هذه الطوائف قاعا صفصفا، وأثبت معتقد أهل السنة والجماعة بالأدلة والبراهين التي ستمر معنا إن شاء الله. قال الشيخ في البيت العاشر حكم الوشاة بغير ما برهاني أن المحبة والصدود لداني، وهذا حكم طبعا إيش ما يمكن يقرون عليه، والله ما هذا بحكم مقصد أين الغرام وصد ذي هجراني، يعني حكمكم باطل حتى في مسألة الواحد مسألة المحبة الحقيقية، ما رأينا محب وهو صادق في محبته لمحبوبه أنا يصد ويهجر، لا بل العكس الشاعر يقول إن المحب لمن يحب ويش مطيع. في البيت الثاني عشر شتان بين الحالتين فإن ترد جمعا فما الضدان يجتمعاني. انتبه ترى هذا البيت يخدمك فيما هو آتي، لأن هناك طوائف سيزعمون مثل الجهمية وغيرهم أن الضدان يجتمعاني أو يرتفعان، والعقل يجزم أن الضدان لا يجتمعاني ولا يرتفعان، بل إذا وجد أحدهما ارتفع الآخر. المحبة والصدود إيش ضدان ولا ما هم ضدان؟ ما يمكن يجتمعون. كيف من أين جاءكم هذا الحكم الغلط؟ تجمعون المحبة وضدها في موقف واحد؟ ما يكون هذا أبدا. يا والها هانت عليه نفسه إذ باعها غبنا بكل هواني. نعم، يا والها هانت عليه نفسه، الذي هانت عليه نفسه فلم يؤمن بالله ولم يؤمن برسول الله ولم يكن على منهج سلف هذه الأمة، باع هذه النفس والله بكل هوان، وباعها بأخس وأبخس الأثمان. فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، فالذي خرج عن منهج المؤمنين قد باع نفسه بأبخس الأثمان. مثل ما أن الناس يرون في حالة من يحب أنه إذا يعني هانت عليه نفسه ولم يحصل من محبوبه ما أراد، فإنه يرى نفسه أنه قد خسر خسران مبينا. قال: أتبيع من تهواه نفسك طائعا بالصد والتعذيب والهجران؟ إن أخذت هذا البيت على محب وحبيبته فما يليق هذا، وإن أخذتها على ما أراد كما قلت لكم وصورها الشيخ عبد اللطيف رحمه الله، أنت تبيع نفسك حين تسمع ترهات هؤلاء القوم الذين ملأوا الدنيا عويلا وصراخا وأكاذيب وصفصطة وتمويه على البشرية بما يمجه حتى أطفال أهل السنة. كما قلت لكم إن من حكاية المعتزلة، وهم لهم أسماء لها حنة ورنة في التاريخ، أطفال أهل السنة يضحكون ويتشدقون بها، الذي يقول إن الله عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصير. كيف يكون هذا؟ فيقول هنا: أتبيع من تهواه نفسك؟ إن كنت فعلا تهوى نفسك الله ودينه وشرعه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أتبيعها بمن يصدك بذلك عنها بأبخس الأثمان؟ هذا لا يليق. أجهلت أوصاف المبيع وقدره أم كنت ذا جهل بذي الأثمان؟ أيضا ينطبق الكلام على الأمرين. إن كان ما أردنا، وهو مراد الشيخ فعلا رحمه الله في مسألة الحق ومعرفته ومعرفة طريق أهل السنة، وإن طبق هذا ما بين محبوب وحبيبته. قال: واهل لقلب لا يفارق طيره الأغصان قائمة على الكثبان، ويظل يسجع فوقها ولغيره منها الثمار وكل قطف داني. هل هذا يقبل؟ الطير يغرد على الغصن والثمار يأكلها غيره، يعني كأنه يقول بالمثل العامي مثل حمار الزبيب يحمله ولا يذوقه. هؤلاء الذين يطلعون على قال الله وقال رسوله وعلى ما قاله علماء الأمة ودين الله، ما كما يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعندنا ما من طائر يطير إلا وعندنا فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم علم، أو كما قال رضي الله عنه. تترك هذا الخير وهذا الدين وتذهب إلى هذه الحثالات وإلى هذا المستنقع الآسن من هذه الآراء الفاسدة السقيمة التي تفسد على الإنسان دينه ودنيا. قال: ويبيت يبكي والمواصل ضاحك ويظل يشكو وهو ذو شكران. الذي حصل على وصل محبوبة مبسوط يضحك وفي أتم نعمة، الذي عبد ربه على يقين هو الذي ألا بذكر الله إيش تطمئن القلوب. قال: هذا ولو أن الجمال معلق بالنجم أهم إليه بالطيران. من شدة شوقه المحب الصادق، من شدة محبته لمحبوبه، لو أن الجمال معلق بالنجم وده يطير، وده عنده جناحين حتى يصل إليه. طبعا هذا ابن القيم هاترى يدغدغ رأيز الشباب في هذه الأبيات الجيدة علشان ما يملون من النونية لما نمشي فيها إن شاء الله من الطرائف. علشان ما دام ابن القيم حطر في هذا من ذكريات الدراسة في التسعينات الهجرية، كان لنا شيخ اسمه الدكتور محمد محمد أبو زهو رحمه الله وأسكنه جنة النعيم، له كتاب عظيم اسمه الحديث والمحدثون. فكان الشيخ يعني ما يخفاكم الطلبة، الطالب هو الطالب لابد يكون فيه من النوع من الشغب والكذا. فالشيخ كان يدرسنا في سبل السلام، ومرة من المرات وصلنا إلى كتاب النكاح، فالشيخ لما أخذ يشرح في كتاب النكاح ما حصل في الفصل همسة واحدة، كأن على رؤوسهم الطيب. فالشيخ وكان لطيف وصاحب دعابة قال يعني مش معقول اللي أنا شايفه اليوم. ليش يا شيخ محمد؟ كان فيه هدوء لم يسبق أبدا انتهى هذا الهدوء، وش اللي حاصل؟ فرفعت أصبعي قلت اسمع يا شيخ، قال نعم. قلت لأنك تتكلم في أمر محبوب لدى الشباب، لو تجلس المحاضرة حتى تغرب الشمس ما ملوا، ما دام النكاح وزواج ومهر وكذا، هذه أمور الشباب يعشقون الكلام فيها. قال ربنا يزوجكم يا بني. فيقول الشيخ رحمه الله: لله زائرة بليل لم تخف عسس الأمير ومرصد السجان. بدأ الآن في تصويب معشوقة هذا أو محبوبة هذا المحب على أنها زائرة وتخطت الأماكن وجت من الشام وتعدت على المدينة ووصلت إلى عرفة وراحت المزدلفة وجت على منها وراحت للكعبة، وما حد لامسكها لا عسس ولا جوازات ولا تأسيرة ولا شيء. هذا الكلام وإن كان كلاما عذريا جيدا مقبولا من إمامنا ابن القيم رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته، إلا أن القارئ يلحظ أيها الأحبة أن ما نحى إليه الشيخ عبد اللطيف رحمه الله من أن القضية هي تصوير عقيدة أهل السنة والجماعة، كأنها فتاة حسناء وكأن الشيخ ابن القيم يعشقها وكيف التقاوية وكيف هو هذا المراد. لأن الذي يؤكد هذا الأمر لو أن القضية حقيقية بين عاشق ومعشوق ما جت هذه العاشقة إلى مكة وإلى المدينة وإلى عرفة وتروح الزمزم وتروح هي تروح لأمر آخر. واضح يا أخوان؟ لكن نعم هو كمان يتفق حبه كيفي، لكن بدأ يفتش كيفية حبه. أي نعم. فهذا الذي قلت لكم أنه منحى الشيخ عبد اللطيف كان منحا سليما جدا رحمه الله. ولهذا يعني هذه المحبوبة هي منهج أهل السنة، هي التوفيق الذي وعلوم الشرع التي وفق الله أهل السنة إليها. ونقل الإخوة في الهام الشرق العشرين نقلا جيدا عن الشيخ عبد اللطيف تراجعونه بعدين. قال: لله زائرة بليل لم تخف عسس الأمير ومرصد السجاني. إذن هي شجاعة. قال: قطعت بلاد الشام ثم تيممت من أرض طيبة مطلع الإيمان. إذن هذه مرادها مراد شريف وليس مراد الردي، هذه مرادها مراد شرعي صحيح، ليس مرادها مراد خنا وأمور سافلة. إذن الهمة هنا همة رفيعة. الرحلة انطلقت منين؟ من بلاد الشام. ليش يا أخوان من بلاد الشام؟ الله يفتح عليك. الشام مسكن ابن القيم رحمه الله، فهو يريد أن يصور محبوبته منين بدت الانطلاق، لأن التعارف صار هناك. وابن القيم عرف من أجار السنة وين؟ على يد شيخ الشيخ الإسلام ابن تيمية العالم الحراني المعروف من بلاد الشام. تيممت أرض طيبة اللي هي إيش؟ المدينة النبوية، وأتت على وادي العقيق فجاوزت ميقاته حلا بلا نكران. وادي العقيق هو الوادي المبارك يا أخوة، كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا وادي مبارك. وهو الذي إذا خرجت من المدينة يسمى الآن أديار علي اللي فيه الميقات، هذا هو وادي العقيق. فكأن هذه المحبوبة مرت على وادي العقيق ثم أتت على وادي الأراكي ولم يكن قصدا لها فعلا بأن ستراني. وادي الأراك هو قريب مواضع بعرفة، ومعروف أن منطقة تهامة ومكة من تهامة يكثر فيها شجر الأراك اللي هو إيش اللي فيه السواك. إذن الشيخ يبين الهدف النبيل، شوف الرحلة، وهذا ابن القيم ما أدرك طائرة ولا فيه جوالات ولا فيه برقيات ولا فيه سيارات. عجيب أمر هذه المحبة بهذه السرعة من الشام على طيبة على مرة وادي العقيق على عرفات. طيب إيش الهدف؟ كان لم يكن لها قصد إلا أن تراني، ترى حبيبها. طيب وأتت على عرفات ثم محسر ومنى ومنا فكم نحرته من قرباني. مرت على المشاعر كلها وأتت على الجمرات ثم تيممت ذات السطور وربت الأركان. ذات السطور ليش؟ الكعبة. هذا وما طافت ولا استلمت ولا رمت الجمار ولا سعت لقراني. والله عجيبة ذي. طيب تمرين على هذا المشاعر ولا حجيتي، لا وقفتي بعرفة ولا رميتي الجمرات ولا قربت هذه القران، لان واضحها قارنه. هذا من براعه ابن القيم رحمه الله ومن حسن تصويره حتى يعطيك فسحه في ان تمد خيالك وان تربط الامر بان هذا السهوله كما ان هذه المحبوبه تجاوزت هذه الفيافي والقفار بهذه السهوله. إذا الحق ومعتقد أهل السنة والجماعة هو بهذه أسرع إلى الفطرة وإلى القبول في النفس البشرية من هذه إلى محبوبها. ليه؟ لأن الذي خلق هؤلاء الناس هو العليم بما يصنعهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى سبحانه وتعالى. فدينه الذي أرسل به رسوله وأنزل به كتابه هو الذي يتسلل إلى النفوس السليمة فتأخذه وتؤمن به بأسرع من لمحة عين. وهذا مصداقه في إسلام الصحابة رضي الله عنهم. أحدهم يأتي وهو على الكفر بمجرد أن يرى رسول الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وآخر بمجرد أن يسأله ثلاثة أربعة أسئلة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويسأل عن فرائض الإسلام وبعدين يقول والله ما أفعل غيرها، ويقول أفلح إن صدق، إلى آخر ما تعرفون من قصص الصحابة وإسلامهم. إذا هذا الحق الذي مدين الله به هو يأتي إلى النفوس سهلا عذبا سلسبيلا بأقصر وأسرع الطرق، ولله الحمد لأنه دين الفطرة، فهو أسرع في القبول والإذعان له والانقياد من هذه المحبوبة إلى محبوبها وعاشقها. وآتت على واد الأراكي ولم يكن قصدا لها فألا بأن ستراني، وآتت على عرفات ثم محسر ومنا فكم نحرته من قرباني، وآتت على الجمرات ثم تيممت ذات السطور وربت الأركان، هذا وما طافت ولا استلمت ولا رمت الجمار ولا سعت لقراني، وعلت على أعلى الصفا فتيممت دارا هناك للمحب العاني، أترى الدليل أعارها أثوابه والريح أعطتها من الخفقان، والله لو أن الدليل مكانها ما كان ذلك منه في إمكاني. عجيب أمر هذه العاشقة بهذه السرعة، لو أن معها دليل ما اهتدى الدليل لما اهتدت إليه. إذن هي لا تحتاج إلى هذا الدليل لسرعة معرفتها وبداهتها بهذه الأماكن. هو يقول إن مريد الحق ومريد منهج أهل السنة والجماعة ما يحتاج إلى هذه الطرق الملتوية الذي على المتفلسفة والمتكلمون والعقلانيون والجهمية وأضرابهم، ما له ما يحتاج منها، بل هو في غنى ولله الحمد عنها تماما. هذا ولو سارت مسير الريح ما وصلت به ليلا إلى نعماني. يا الله يا الله، روعة التعبير. لو أن معها الريح اللي سخرها الله لسليمان بن داود لكانت أسرع إلى وادي نعمان. شوف، من الشام إلى وادي نعمان، يعني كأنها بسرعة خاطفة جدا. سارت وكان دليلها في سيرها سعد السعود وليس بالدبراني. جرت عادة الناس أنهم يتفاءلون بنجم سعد السعود، وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل ويكره الطيرة، فنحن نحب الفأل، لكن لا يعني نعول أمورنا، ولا يجوز ولا يحل. أنتم تعلمون أن من الشرك الاعتقاد في النجوم والكواكب وأنها تسعد وتشقي، هذا من دين الجاهلية. أما الفأل فهو أن يسمع الإنسان الكلمة الطيبة، يعني افرض الإنسان مريض وسمع ناس يزورونه قال جاء سالم، فهذا المريض تفاءل بأن كلمة سالم، فهذا من الفأل الحسن. إذا الفأل يأتي بدون قصد ويكمن في فعل أو كلمة طيبة يفرح بها المتفائل دون أن يكون هناك ترتيب مقصود لهذا. ولهذا من جرائم بعض المشعوذين وبعض المهرطقين أنهم يأخذون المصحف ويقول تفاءل بأول آية فيسخرون كتاب الله لأهوائهم. طيب إذا وقعت عينه على لعنة الله على الظالمين، أيكون الجزاء أن يرمي كتاب الله ويبدأ يكره كتاب الله؟ حتى تعلمون أيها الأحبة أن هذا أمر خطر جدا. فالذين يتعمدون اصطناع الفأل هؤلاء مخالفون لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يعاقب الإنسان بنقيض قصده، نسأل الله السلامة والعافية. الفأل، شوف كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية والأمر مشتد والمسلمون في كرب وممنوعين، ترسل قريش سهيل بن عامر، إيش قال صلى الله عليه وسلم؟ سهل أمركم. إذن هذا فأل، فأل، ولم يعول على الأمر بشيء، بدليل أن سهيل بن عامر أخذ يجادل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سهل أمركم، هل هذا كان مانعا من أن سهيل بن عامر قال رسول الله لو أننا نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك ولا منعناك، صح ولا لا؟ فليس هناك تعارض من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفاءل، وقد وقع فعلا تفاؤله فيما كان صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، فهو لا ينطق إلا على الحق ولا يتكلم إلا بوحي، وفي نفس الوقت ما أفتعل هذا ولا أصطنع. فجريمة، وقد مر علي عدة ناس يسألون من هذا الموضوع، فتح مصحف أو فتح كتاب وكتب السنة ثم يقول أول ما تقع نظرك عليه تفاءل به، هذا خزي ولا يجوز وجرم، لأن هذا اصطناع أمر لم يكن على هدي الكتاب والسنة، نسأل الله السلامة والعافية. سارت وكان دليلها في سيرها سعد السعود وليس بالدبراني. الدبراني هي أيضا من النجوم التي كان أيضا يتشائمون منها. وردت جفار الدمع وهي غزيرة، فلذاك محتاجت ورود الظاني، وعلت على متن الهوى، وتزودت ذكر الحبيب ووصله المتداني، وعدت بزورتها فأوفت بالذي وعدت، وكان بملتقى الأجفان. إذا الكلام كله وين؟ خيال بإيش؟ بالعيون، من ناحية محبوبة وعشيقها، كل هذا بأي شيء يا أخوان؟ أشار إلى أي؟ إلى الأجفان، إنه خيال فكري في ذلك. لم تفجأ المشتاق إلا وهي داخلة الستور بغير استئذان، وهذا كل خيال كما قال لكم. قالت وقد كشفت رقاب الحسن ما بالصبر لي عن أن أراك يداني، يعني هايمة في محبة هذا الشيخ. طيب، وتحدثت عندي حديثا خلته صدقا وقد كذبت وقد كذبت به العينان، يعني كلامها جيد وكلامها حلو مع أن عيني تصدق وتكذب، هي هذه فلانة جد. طيب. قال فعجبت منه وقلت من فرحي به طمعا ولكن المنام داني. الكلام كله ايش؟ خيال. طيب ان كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك اسم الكاذب الفتاني. جام ابن صفوان وشيعته الاولى جحدوا صفات الخالق البناني. ما تقعد في خيالات فلانة وعاشق ومعشوق هو كأنه يريد ان يصيدها ان كل كلامك هذا ان كنت كاذبة فيما زعمت يكون عليك اذن من جهم بن صفوان. ادخلك يا طالب العلم في معترك النونية الان. وانتهت ابيات الغرام والعشق لندخل الان في المعركة التي يحمى فيها الوطيس، معركة ابن القيم مع دعاة الضلالة وعلى رأسهم وأشدهم وأخطرهم الجهمية. والجهمية بإجماع أهل العلم أكثر الفرق المنتسبة للإسلام، ولا هناك ليس هناك خلاف في تكفير الجهمية، لأنهم والعياذ بالله جحدوا أسماء الله وصفاته وقالوا على الله وفي الله ما لا يعلمون، نسأل الله السلامة والعافية. جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق المنان، بل عطلوا منه السماوات العلا والعرش أخلوه من الرحمن. هنا يبدأ الشيخ، إذا أردت أنك ترقم لك أن ترقم يعني إذا أردته في الحاشية إيش يكون مذهب الجهمية. قال أول شيء جحدوا صفات الخالق المنان، الله لا يقر له لا باسم ولا بصفة. طيب إذا جحدت أسماء الله وصفاته كيف تزعم أنك تؤمن بالله؟ أنت أي شيء موجود لا بد له من اسم وصفة، فإذا جحدت اسمه وصفته أصبح إيش؟ عدما. بل عطلوا منه السماوات العلى. الجهمية لا يقرون بصفة العلو أبدا، والعرش أخلوه من الرحمن، العرش الذي قال الله تبارك وتعالى فيه الرحمن على العرش استوى. الجهمية جحد، بل إن هذا الشقي جهم بن صفوان يتمنى لو أنه حكى من المصحف. وقد مكث هذا الخبيث 40 يوما لا يصلي، نسأل الله السلامة والعافية. ونفوا كلام الرب جل جلاله وقضوا له بالخلق والحدثان. كلام الله جعله مخلوق كأنه كلام بشر، وجحدوه أن يتصف الله بأنه متكلم، فلم يثبتوا لله لا اسما ولا صفة، وكلامه جعلوه من كلام المخلوقين، نسأل الله السلامة والعافية. قالوا إن كلام الله ليس صفة قائمة بذاته، وإنما هو مخلوق من المخلوقات، وإضافة إليه كإضافة التشريف مثل ناقة الله وبيت الله وما إلى ذلك. قالوا إن الكلام حادث ولم يكن بعد أن لم يكن، وأن الله صار متكلما بكلام مخلوق بعد أن لم يكن كذلك. وسيستطرق الشيخ رحمه الله سيتطرق إلى تفصيل واسع لهذا المذهب الردي. ونفوا كلام الرب جل جلاله وقضوا له بالخلق والحدثان. قالوا وليس لربنا سمع ولا بصر ولا وجه فكيف يدان. كل صفات الله جحدها، لا أثبتوا السمع ولا أثبتوا البصر ولا أثبتوا الوجه، فمن باب أولى أن لا يثبتوا له إيش؟ صفة اليدين. وكذاك ليس لربنا من قدرة وإرادة أو رحمة وحنان. أيضا الصفات المعنوية لربنا تبارك وتعالى من الرحمة، من القدرة، من الإرادة، من عطف على خلقه، كل هذا جحدوه، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ كلا ولا وصف يقوم به سوى ذات مجردة بغير معاني. إذن الله عند الجهمية ذات مجردة لا لها اسم ولا لها صفة، ولا هو فوق السماوات والأرض، ولا استوى على العرش، ولا تكلم بوحي. وش هذا الذات المجردة؟ هكذا من هنا فعلا أطبقت، أي من هنا أطبقت كل الطوائف على كفر الجهمية وأنها أشد وأخطر أنواع الفرق الضالة، بل لم يعتد بها أنها تنتسب للإسلام. يعني الطوائف الأخرى تسمى الفرق المنتسبة للإسلام، والجهمية لا، هي فرقة خارجة عن دائرة الإسلام. وحياته هي نفسه وكلامه هو غيره، فأعجب لذا البهتاني. يعني هذا من تناقضهم، يعني يفرقون بين المتماثلات فيقولون صفة الحياة قائمة بذاته، أما الكلام فهو مغاير لذاته. طيب كيف يكون هذا الكلام؟ هذا من تناقضهم الفاضح، صلى الله السلامة والعافية. وكذلك قالوا ما له من خلقه أحد يكون خليله النفساني. أنتم تعلمون أن ربنا تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم إيش؟ خليلا. وهؤلاء الأفاكون جحدوا كل ما أثبته الله لنفسه تبارك وتعالى، ولهذا قال وخليله المحتاج عندهم. وفي ذا الوصف يدخل عابد الأوثان، لأن كل يعني الله اصطفى إبراهيم وسماه خليل الرحمن، هؤلاء المجرمين يجعلون الخلة تشمل حتى عابد الأوثان والأصنام. منين جاء فكر جهم يا أخوان؟ لا، قبل شيخه جعد بن درهم، وجعد بن درهم تتلمذ على أبان ابن سمعان اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فالسلسلة تنتهي إلى فكر من؟ فكر اليهود. إذا فكر الجهمية نبعه الفكر اليهودي مثل الشيعة، يعني النبع يهودي الأصل فكر الجهمية. ولذلك الذي مثلا في الدراسات العليا أو يعني في مرحلة التخصص في أمور العقيدة والفرق، لو درس كتب أهل الكتاب وخاصة ما يتعلق بالتوراة وشروحاتها عند اليهود، يجد أن كلمات أحيانا بحذافيرها هي مما نقلته الجهمية وتلقته عن اليهود، صلى الله عليه وسلم والعافية. قال فالكل مفتقر إليه لذاته، في أسر قبضته ذليل عاني، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القرباني. المجرم الأكبر الذي علم الجهم بن صفوان هو الجعد ابن درهم الذي قال بخلق القرآن، وجحد أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وجحد أن الله كلم موسى تكليما. كان من أمراء بني أمية خالد القسري، وكان أميرا شجاعا، إلا أن مما يؤخذ عليه أنه كان يقع في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لما جعد ابن درهم صرح بهذه الكفريات اقتاده، وكان أمير خالد القسري كان أميرا ويسمى أيضا أمير العراقين، أخذه يوم عيد الأضحى، وبعد أن خطب في الناس قال أيها الناس إن الجعد بن درهم يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وإني اليوم مضحٍ به، فقوموا إلى ضحاياكم تقبل الله من نومكم. ثم نزل من على المنبر وضرب هامته بالسيف. يسوع الشيخ نعم قال هنا ابن القيم يمدح خالد القسري، يقول ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، اللي هي ذبائح ايش؟ الأضحى، الأضحية. إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة. من الفاعل؟ لا، اللي شكر من؟ صاحب كل سنة شكر من؟ خالد القسري. إذا شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. إذا كل صاحب سنة حمد لخالد القسري ما فعله بهذا المجرم. وهناك رؤوس لا تصح إلا بالسيف، التي بلغت من الضلالة ما تبلغ، ليس لها علاج إلا السيف لإراحة العباد والأرض منهم. وحسنا فعل خالد القسري رحمه الله بهذا الطاغية الظالم الزنديق الذي ترك بصمات إخوة هذا الشقي وتلميذه الجهم. لا تتصورون أن هذه أنتهت بعصر بني أمية يا إخوة، بل إن هناك من المعاصرين ودكاترة يحملون الدكتوراه ويدرسون مواد العقيدة يعتبرون الجعد بن درهم والجهم بن صفوان شهداء الإرادة الحرة، لأن هؤلاء أخذت لوثة هالمجرمين أخذت بعقول هؤلاء الأفاكير المعاصرين فيدبجون في كتبهم وفي بحوثهم أن هذا من تسلط بني أمية ومن محاربة الفكر والرأي والرأي الآخر إلى آخر الهرطقة اللي تسمعونها الآن لتسويق كل باطل وكل كفر وكل فسق وكل ظلم وكل خيبة باسم الرأي والرأي الآخر. الحق يعلو ولا يعلى عليه، وما سمعنا أن الفاتيكان ستسمح في يوم من الأيام بأن أحدا يقف وسط الفاتيكان ويلعن الكفريات التي أتوا بها، لفرموه فرما بأيديهم وبأسنانهم. فكيف يسمح في المجتمع الإسلامي بزنادقة مثل الجعد ومثل الجهم يفعلون بالأمة الأفاعيل، وتركت بصماتهم الخبيثة وأراءهم العفنة بصمات موجودة إلى تاريخنا الذي نتكلم فيه اليوم عن شرح النونية. فيأتيك بعض السطحيين من بعض طلبة العلم ويقول يا شيخ دوختونا جهمية ومعتزلة، هذه كلها انقرضت، فرق انقرضت، خلونا الآن في الفرق المعاصرة. مو صحيح، هذا من جهلة الفاضح يقول هذا الكلام. هذه الفرق لم تنقرض، هذه كتبها إلى الآن تروج، البادحون لها والمبهورون بها إلى الآن في الساحة وهم يحملون أعلى الشهادات العلمية. الفرق المعاصرة الآن، ما من فرقة معاصرة إلا ولها جذور. وأعطيكم مثال، أنتم تعرفون الآن الذين يسمون أنفسهم العقلانيين أو العصرانيين، هؤلاء شيوخهم المعتزلة وبعض الجهمية، لكن يجدد الأسلوب ويجدد العرض، وإلا الحقيقة واحدة. فكر الحداثة أصلا الذي شغل الأمة فترة من الزمن يقوم على إيش؟ على فكر الجهمية، على فكر المعتزلة، لا يخرج عن هذين المسترين بحال من الأحوال، لا يخرج. فالحداثة التي تجهل كل شيء هي امتداد اللي يقول لك لا يوجد شيء اسمه اسم وصفة، فكر جهمي بحت. والذي يقول جردوا الأشياء من معانيها وكل يفسرها مراده، هو هذا كلام المعتزلة الذين يقولون أن الله سميع لكن ما له سمع، بصير لكن ما له بصر، قادر لكن ما له قدرة، حكيم لكن ما له حكمة. هو هذه بصمات المعتزلة. فانطلت هذه هذا الإفك انطلع على بعض السذج من أبناء هذه الأمة. وإلا العاقل الحصيف الذي درس هذه الفرق وعرفها، وأرجو أن تكونوا إن شاء الله بدراستكم للنونية، وهي كما قلت أوسع مصدر شعري في تاريخ هذه الأمة لعرض معتقد أهل السنة ومعتقدات خصومهم، أن تكونوا إن شاء الله من الرواد في هذا، حتى تبينوا لأمتكم وتبينوا لطلابكم وتبينوا لمن تكلموا معهم أن طالب العلم الذي يلم بدراسة هذه الأفكار الخبيثة لن تروج عليها أفكار هؤلاء المعاصرين وغيلمة الصحافة والإنترنت وغيرها من الوسائل الإعلامية المعاصرة. أفكار الجهمية وأفكار المعتزلة ما حملها أحد بحماسة مثل الحدثيين، لكن ما يبغون يقولوا للناس شيء اسمه جهم ولا شيء اسمه جحد ولا ولا ولا، يبغون يضعون على يلبسونها لباس الأدب، لباس الإبداع، لباس يعني يسمون الأشياء زي شغل اليهود يسمونها بغير أسمائها. إلى هنا نقف عند هذا البيت حتى نقف على الفصل، ويبدأ إن شاء الله من الأسبوع القادم نخصص في نهاية كل درس بعض الدقائق للتسميع للإخوان اللي عزموا أنهم يحفظون إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.